ننتقل إلى شيء آخر، وهو عندنا في السفر مسألتان، مسألة القصر وقد انتهينا منها، بقي عندنا المسألة الثانية الجمع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بدون خلاف في الحج وفي ليلة عرفة في هذا اليوم، جمع في المغرب في الظهر والعصر، وجمع ما بين المغرب والعشاء. ويجوز للمسافر سفر قصر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. والجمعة كالظهر في جميع في جمع التقديم، والأفضل لسائر وقت لسائر وقت أولى تأخير، ولغيره تقديم للاتباع. إذن الجمع يقرر الشيخ ابتداء أنه لا يكون إلا بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. وربما تجد بعض المسلمين يجهلون. كنا مرة مع إخواننا انطلقنا من المدينة المنورة، وكنا قد صلينا في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، وفي المركوب قلنا للسائق ينبغي عليك أن تتوقف من أجل أن نصلي العصر، فأجاب السائق مباشرة: يا أخي تجمعونه مع المغرب. قلنا له: هل تعلمنا أمر ديننا؟ نحن خرجنا في طاعة ولم نخرج في نزهة، إنما خرجنا من أجل أن نعتمر، وخرجنا من أجل أن نعلم إخواننا ماذا يفعلون في السفر، فهل تعلمنا أنت وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسرنا به حتى توقف بنا من أجل أن نصلي العصر، لأننا عندما صلينا لم نكن قد شرعنا في السفر عندما صلينا الجمعة، لكن لو صلينا الجمعة في الطريق بإمكاننا مباشرة أن نعقد معها صلاة العصر، لأن الجمعة في حكم الظهر تماما في يوم الجمعة، فصلاة الجمعة هي ظهر الجمعة، هي ظهر الجمعة. إذن الجمع يكون بين صلاتين فقط، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما أن نجمع بين غير هذه الأوقات فلا يجوز بحال، لأنما الرخص إنما تؤتى بقدرها، وإنما تؤتى كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الجمع يسمى تقديم ويسمى تأخير. فإن قدمنا العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب سمي هذا الجمع جمع تقديم، وإذا أخرنا الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء سمي هذا الجمع جمع تأخير. ولكن أيهما أفضل؟ هل التقديم أفضل أم التأخير أفضل؟ وقطعا عندما يستطيع الإنسان إذا كان تيسر له الأمران فالتقديم أفضل، لأنه بذلك ينتهي وتبرأ ذمته من هذه الصلاة. ولكن المسافر لا بد أن يكون في أحد أحوال، إما أن يكون سائرا في الأولى يعني في وقت الظهر أو في وقت المغرب، وإما أن يكون نازلا، فإن المسافر يتردد ما بين ركوب وما بين نزول. نقول له: إذا كنت في وقت الأولى راكبا فلا تشوش على هؤلاء الركاب، وعليك أن تؤخر الظهر والمغرب إلى وقت العشاء. وإذا كنت نازلا فعليك أن تستغل هذا الوقت، وعليك أن تفعل جمع التقديم وأن تصلي العصر مع الظهر، في وقت الظهر وأن تصلي العشاء مع المغرب في وقت المغرب. لذلك قال تقديما وتأخيرا في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا، وأن يجمع ما بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. والجمعة حكمها كالظهر في جمع التقديم. الآن والأفضل لسائر، يعني في مركوبه ومنشغل في الانتقال من مكان إلى مكان، وقت أولى عندما كان في وقت الأولى، الأولى إما أن تمثل إذن بالظهر أو بالمغرب، تأخير الأفضل له تأخير. ولغيره يعني النازل في وقت الأولى سواء كانت هذه الأولى ظهرا أو مغربا تقديم للاتباع.